يصعب على العبد أن يتحكم فيها، وتلك التي تسمى النية. ومعنى النية أي القصد، الهدف. أنت في عملك هذا تقصد من؟ عندما تصلي بين الناس لماذا تصلي؟ هل تصلي لله أم ليقال عنك من المصلين؟ عندما تتصدق داخلك في قلبك أنت تتصدق لله أم أمام الناس ليقال عنك كريم؟ أمر خطير نبدأ به دروس العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وجهنا إليه في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه البخاري، عندما قال في حديث يحفظه الصغير قبل الكبير حتى أصبح مضرب الأمثال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. حديث صحيح تواتر بالمعنى، تواتر وأصبح ووصل أن أصبح مثل يضرب بين الناس به: إنما الأعمال بالنيات. تكلم مع أي شخص أي عمل يفعله خطأ يقول لك إنما الأعمال بالنيات، قل له لا، افهم الحديث. الحديث إنما الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات. قصرها، إنما دي أداة قصر وتوكيد. الأعمال تكون بالنية، نية المؤمن خير من عمله، لأن ممكن تعمل عمل وليس به نية فلا يقبل. ونية الكافر شر من عمله، ان هو نوى ممكن ما يعملش لكن نيته فيها شر. انما الاعمال بالنيات. هذا الحديث اقام الشافعي عليه مذهبه، وقال عنه انه ثلث العلم، ويدخل في 70 باب من أبواب الفقه. وقال عنه الإمام أحمد أن هناك 3 أحاديث مصدر من مصادر العلم أسس العلم عليها. الأول حديث ابن عمر، إن حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. والثاني حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. 3 أحاديث أقيم عليهم العلم. البخاري يقول هذا الحديث أكمل وأغنى وأجمل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. يوجهك، خلي بالك قلبك ما يكونش فيه شريك مع الله. في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا فأشرك فيه معي غيري تركته وشركه. خلاص انت اشركت فلان مع الله بنيتك داخل تتصدق ثم بين الناس ادخلت لكي يراني الناس، انتظر اتصدق امام الجمع. كانت النية الاولى لله، ثم ادخل معها شريك الناس لتراه ضاع العمل، ووصلنا الى مرحلة تسمى الرياء. والرياء كما يقول العلماء الذي يفسد عليك النية، يقول لك عامل زي ايه؟ زي النملة السمراء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، ولا تشوفها ولا تسمع لها، تتخلل إلى قلبك فتفسد عليك النية. إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات. أؤكد، وإنما لكل امرئ ما نوى، كل واحد نيته بقى أمام الله يحاسبه عليها. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة. كانت هناك امرأة تسمى أم قيس، فكان رجل في الجاهلية قبل الإسلام يحبها ويريد أن يتزوج منها وهي تتمنع، فجاء الإسلام فأسلمت وأسلم وما زالت تتمنع عليه أن تتزوج منه، ثم هاجرت وأمر الجمع من المسلمين بالهجرة. وهذا الرجل المسلم المحب لأم قيس استعد ليهاجر، فهي قالت لا، لن نتزوج إلا بعد الهجرة. هاجر من أجلها لا من أجل الله، لكي يتزوج منها. وعندما وصل لما هاجر قال ليتزوج من أم قيس. شوف الفرق، نية. هو لو كان نوى لله ثم وصل إلى المدينة ثم تزوج منها كانت تفرق، أمر قلبي. فسمي في المدينة بمهاجر مقيس، فقال النبي من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، النية. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أن يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أبو هريرة بين أصحابه يقولون حدثنا، فيقول لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يغمى عليه، يقولها ثلاثا ويغمى عليه. ثم بعدما اصطفاه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في أرض المحشر بين الناس ليحاسبهم، فأول ما يبدأ بثلاث، بيجيب ثلاث صفات، ثلاث مجموعات تتصف بهذه الصفات: قارئ القرآن، رجل قتل في سبيل الله، رجل تصدق بماله. أجمل من كده وأفضل من كده لا ترى. فينادى على من قرأ القرآن ماذا صنع؟ قال يا رب قرأت القرآن فيك عشانك. لكن نيته ما كانتش لله، كان عايز يتشهر، كان عايز يسمع ويتحدث الناس عنه. قرأت القرآن فيك فيقول الله كذب، فتقول الملائكة في أرض المحشر كذب، لقد قرأت القرآن ليقال عنك قارئ. وقد قيل دي بقى ليه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هو نوى إيه؟ إن يتقال عنه قارئ. وقد قيل ثم يأتوا بالشهداء الذين ما كانت نيتهم لله ما صنعتم، يقول قتلت فيك يا رب، فيقول الرب كذب، إنما قاتلت ليقال عنك جريء. وقد قيل لكل امرئ ما نوى. والثالث رجل تصدق بماله، تخيل ماله كله تصدق به ولكن نسى النية، او ما استحضر النية، او اراد ان يتباهى بماله بين الناس، ما صنعت؟ قال وصلت بمالي الرحم، اهلي وناسي واحبابي اعطيتهم من مالي، وتصدقت به في سبيلك، فيقال له كذب، انما فعلت ذلك ليقال عنك جواد. وقد قيل ثلاثة بهذه الدرجة العالية أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله، لأنهم ما استحضروا النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خليها أمام عينك في كل عمل تفعل لتفوز برضوان الله. عودوا إلى ربكم تستغفرون. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. أي عمل أنت مقبل عليه سهل جدا تاخد ثوابه إذا استحضرت النية، وأنت قايم من نومك ورايح عملك تستحضر النية إن دي لله، وأنت بتنام بتقفل زرار الضوء تستحضر النية، وانت بتشتري اكل لولادك وانت بتضحك معاهم، خلي دائما الحديث ده قدام منك تستحضر فيه النية لتأخذ الثواب. الشافعي يجلس بين أبنائه من تلاميذه في بيته فيطرق عليهم الباب طارق، فيقوم أحد التلاميذ ليفتح فيقول له الشافعي ما تفعل؟ قال أقوم لأفتح الباب. قال انتظر قبل ما تذهب يعلمنا يعلمه قبل ما تعمل حاجة انوي. قال قبل ما تفتح الباب انوي، إن كان سائلا أعطيته، وإن كان مستفتيا أفتيته، وإن كان مستغيثا أغثته. قبل ما تقبل أي عمل خد ثوابه، وإنت هتعمله هتعمله، ولكن لا تفقد منه الثواب. معاذ بن جبل يروي لنا حديث وإن كان ضعيفا يقول أخلص أخلص دينك، يعني أخلص الأعمال بتاعتك، أخلص دينك يكفيك القليل من العمل، لأن عمل كتير دون نية لله لا يقبل، إنما يقبل العمل عندما يكون لله. لذلك معروف القصة في أحد الصالحين كان يضرب نفسه ويؤدبها ويقول لها يا نفس اخلصي وتخلصي، اخلصي أي عمل أنت مقبلة عليه اجعليه لله. يروي لنا صاحب كتاب إحياء علوم الدين، روى الحسن، يقول لنا في باب الإخلاص، روى الحسن أن رجل سمع أن شجرة تعبد من دون الله في العهد القديم، فهاج وماج وقال والله لأقطعنها، وأخذ فأته ورحل إليها، وفي الطريق استوقفه الشيطان في صورة إنسان، أين تذهب؟ قال لأقطع الشجرة، قال لن تستطيع، أستطيع، لن تستطيع، أستطيع، تعارك فهزمه هذا العبد، فاحتال عليه الشيطان حيلة، قال أنت تعبد الله وما ذرك أن عبد غيرة الشيطان الشجرة، ما عليك إلا أن أفعل معك صفقة، تعود وتجد تحت الوسادة تحت المخدة لك ديناران كل يوم. النية بدأت تحتز وبدأ يتلاعب بإبليس، ارجع وكل يوم تحت المخدة هتلاقي 2 جنيه. فرجع وغير النية وترك الشجرة، ما دنيا، ووضع له الشيطان المال يوم واثنين وثلاث ثم انقطع. فهذا الرجل وماجا والله لأقطعنها، وفي الطريق تقابل معه الشيطان فتعارك فهزمه الشيطان. لماذا؟ كانت النية الأولى لله والثانية لدنيا، فالأولى وقف معه الله وقواه وأيده وقبل منه العمل عندما كان لله، فعندما تغير العمل وأصبح لغير الله هزم. فيا أخي يا أختي، إذا أقبلنا على عمل ينبغي أن نقف مع أنفسنا نجدد فيه النية أن نجعله